Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi washabi ajma'in wa ba'du. Obbulwan. Ba Rabbika subhanahu wa ta'ala galithum galchine firawun. Karu Nabi kain alayhi salatu wassalam nari saf nage kane nef. Qabitun arga kam wurgu sif la darsum tan ten ka jira. Dar safiqiyati kitab arga kam kunne al-fiqh al-muwassarani fi dawil kitab wa sunnah. Abba kitab kam barra yas nukbatu min al-ulama tuz ka luliyati kadaba sinne Suhail bin Abdulaziz al-Sheikh Rabbin Rabbin Mayerin Rabbin Udurid Bulchina Gas kin ka arrakun al-aqiqari al-aqiqa ma kurrasu namnin ilma isati gurru malishin dalichu Tarifu al-aqiqa aqiqa maani wa hukmu shamani wa uqtu wa dabu shayni ma Tarifu al-aqiqa aqiqa maani yirin Luga tangarafan ki arabwa مشتقة من العقل يعني الردفته من العقل فعل مصدر اقردفته وهو القطع معنى اق يعني جنيد وهي تطلق هو من في الاصل غير اصل اللغه العربيه على الشعر الذي يكون على راس المولود على الشعر الذي يكون على راس المولود اصل شيء ومنين يدين رفيس متى الإيمان دلته رجيس كان وامن إله الأقوى وامن هنا الولادة ما الإيمان صدره وشرع الجر شريعة إن ما يذبح للمولودي هوري إيمان قران وله يوم سابعه قافت البيسة عند حلق شعره مال رفيس متى يصير هذا وهي من حق الولد على والده قراصنتو إن حق إيمان يشيلن على والدي قراب بيشيا حكم الأقيقة حكم الأقيقة حكم أقيقة ما أكدو ريفي دبين وهي قراصون تونين من حق الولد حق إلمانيتي على والده كر أبايشيها يعني حق إلمانيت أبال لازم قربيسة قرو معنى ناني حق إنتون تقرباتي تإلمانيتي على والدي كر أبايشيها حكم الأقيقة حكم أقيقة ما أقيقة ما يدل قراص أبان المانسة قرر قوية البيساء أو ما يقول مدرسة الأقيقة حكم إشياء أقيقة سنة مؤكدة سنة الفاتوة لحديث سلمان بن عامر الضبي أجلي أدو سلمان بن عامر الضبي أديس رضي الله عنه رضي سواغان إسيتي جيمدو قال ويا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم hindage irgita waqa narisaf lagaiti jemu yaqul wunye ma al gulami aqiqatuhu ilman ira ilman dalil aqiqatuhu gurasu shek abdita gurano fa ahriqu al hudama dubik busafi wa amitu anhu al ada rifes matane irahada hadithi to iskajit akhrajahu al bukhari kajirti mujallad jaysa safadi bilama kulini sadidi ولحديث سمرة رضي الله عنه هي حديث أجل أدو سمرة رضي الله عنه رضي وقيس تجيبته أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رؤدي سرين عرصف نجي تجيبه قال ويا كل غلام المام والبتل ألي رهينة بعقيقته يعني قراص الشيحة والتلاس قبدي قراص الشيحة والتجتي تتبه عنه إرى قراني يوم سابعه غافت البيسا والمدرسة كشوبا ويسمى دوب المان كان غافت البيسا كان مقباسيني ويحلق رأسه في سنن الرهاديني حديثي تويس كجرت مسند إمام أحمد كجرتي وابو داود ما بعدها ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هي أجلي أدو عبد الله بن عمرو بن العاص رأوديسيني رضي الله عنهما رضي وقيسان لما دياته أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال مويا ما ولد له ولد أبا إلمان التيف فأحب أن ينسك عنه كأنين إلماس قراثين ينفع فلينسك ها وقروا فيه فلينسك وقروا فيه حديث تونين أبو داود كجرت طيب دوبا كبيرتان أفهم أبو الوان إلمان والبطل ألت قراثو قبدي وإرى قرانيف وري قرانيف وقت الأقيقة وكاتي قراصو وكاتي تم دعو قراصو دعو تم يدخل وقت جواز ذبح الحقيقه بانفصال جميع المولود من بطن امه يدخل ايشن جيد وقت جواز ذبح الحقيقه دابو دنداني حقيقه سنغران دابو شي ادابت بانفصال جميع المولود من بطن امه مال الماتين غره هادشيا كل كسبات مال الماتين دالترف جيترابوت مال كارابي دندتين غراتا في الماسون ويستمر دابو تون تقرات ان تون اتمولي جيمتيد وقت الاستحباب الى البلوغ بقى الماسون قدته بقى غنقولني شني دندتين غراتا في لانه الا انه يسن ان يوقع عنه يوم الصابي ام سنن غافتل بيسا ما دين سكو جبل غافتل بيسا الما كان قري بولادته لحديث سمرة رضي الله عنه وجل حديث سمرة رضي الله عنه قال ستي جيم قال هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هو يري الغلام الماء والبتدر مرتهن بحقيقته حقيقه شاتي وتناس كبدي تدبع عنه الرغراري يوم السابع غافتل بيسا ويسمى امن مكباسني ويحلق راسه امن دو ريفيس صح عليني دو بكبر سنه فهمني وبلوان وابوتل تسلك فهمونا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.